الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مما قررتم حفظكم الله أن الوساوس إذا استرسل العبد فيها أثم عليها ولا يجوز له الاسترسال فيها، فلو قال قائل: ما دليل أو علة حرمة الاسترسال في هذه الخواطر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمتقرر عند العلماء أن حديث النفس الذي يطرأ على الإنسان لا يحاسب الله العبد عليه ما لم يكن مقرونا باسترسال أو كلام أو عمل. فإذا استرسل الإنسان مع هذه الوساوس مع قدرته على دفعها فهذا الاسترسال يعتبر عملا، وهو قادر على دفع هذه الوساوس بعدم الاسترسال معها، فاسترساله معها دليل الرضا بوجودها أو دليل الشك الذي طرأ على نفسه بسببها. لكن الوساوس إذا طرأت وهجمت على القلب هجوما لا يستطيع الإنسان دفعه فإن هذا ليس مما يؤاخذ الله عز وجل عليه لعدم القدرة، والواجبات منوطة بالقدرة كما ذكرت. وأما أن يكون الخاطر المحرم شرعا في ذهن الإنسان ويوسوس به شيطانه ومع ذلك يستطيع أن يدفعه عن نفسه ولكنه لا يريد أن يدفعه عن نفسه فيرضى بوجوده وربما تعمل جوارحه بمقتضاه، فلا جرم أن هذا من الأمور المحرمة. فإذا لابد أن نفرق بين ما كان داخلا تحت حديث النفس الذي لا يستطيع الإنسان أن يمنعه ولا أن يحجبه عن نفسه، وبين هذه الوساوس والأطروحات الشيطانية التي يستطيع الإنسان أن يغلقها وأن يجاهدها وأن يحجم عقله عن التفكير فيها ولكن لا يفعل شيئا من ذلك ولا يجاهد شيئا من ذلك، وإنما يسترسل ويكثر التفكير ويكثر النظر ويطيل التأمل في هذه الوساوس والخطرات، فلا جرم أنه واقع في الأمر المحرم لأنه قادر على دفعها ومع ذلك لم يطبق هذا الواجب وهو واجب الدفع. فالوساوس التي يسترسل الإنسان معها قادر على دفعها، وما كان الإنسان قادرا على تطبيقه من الأحكام الشرعية ولم يطبقه فإنه يعتبر آثما، فلا يجوز للإنسان أن يسترسل في هذه الأفكار والخطرات والوساوس الشيطانية حتى لا يجعل للشيطان على نفسه وعقله وقلبه سبيلا، فإن الوسوسة مرض شديد وداء عضال، والاسترسال معها يوقع المرأة في الحيرة وفي الشك وفي الأمور التي لا تحمد عقباها. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني مدافعتكم له هي صريح الإيمان، مدافعتكم هي صريح الإيمان. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الوساوس: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه، يعني إذا بلغ الاسترسال معه في هذه الوساوس إلى هذه الدرجة، فليستعذ بالله ولينتهي. إذن أمره بالاستعاذة والانتهاء، المضاد للاسترسال، لأنه إذا استرسل معها ورضي بها فإنه لم يستعذ منها ولم ينتهي عنها، فهذه فيها مخالفة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة وأمره بالانتهاء عنها، والاسترسال وطول التفكير وإدامة التأمل في هذه الوساوس مخالف لهذا الأمر الشرعي، ومن خالف الأمر الشرعي طائعا فإنه يعتبر آثما. فإذا الوساوس التي لا يأثم الإنسان بها هي تلك الخطرات وحديث النفس الذي لا يصاحبه استرسال ولا كلام ولا عمل. وأما الوساوس إذا ترقت إلى دائرة القدرة على دفعها واسترسل الإنسان معها ولم يدافعها ولم يستعذ منها ورضي بوجودها وأطال التأمل والتفكير فيها فهو آثم لا جرى لمخالفته للأمر الشرعي بعدم الاستعاذة والانتهاء، ولأنه قادر على تطبيق هذا الحكم وهو المدافعة، ولكنه لم يطبقه اختيارا فيكون آثما من هذه الأوجه، والله أعلم.